من التشريع فهذا ضلال، وقد ضل قوم بمثل ذلك. وقد ذكرت لكم قصه، وذلك ان العلماء العلم هذا ينفع، العلم ينفع. راى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اذهب الى مكان الفلاني فان هناك كنزا وخذه، ولا عليك خبز، ما في خبز، خذ كله. فذهب الى ذلك المكان فلما بحثه وجده كما قال، فلما اخرجه وهو يعلم ان هناك ايه وفي الركاز الخبز اشكل عليه، فجاء الى عالم واستفتى قالوا انا رايت كذا وكذا وكذا، هو ذاك حق ولكن دخله خطا، ان الرؤيا هذه مناميه ويدخلها خطا غلط. اما رؤياك حق فانت وجدت على ما عليه، واما الغلط فقال لك ما في خبز هذا غلط، لاننا وصلنا الى عن طريق موثوق به وربما يكون متواترا وفي ركاز الخبز. ماشي، شوف العلم، العلم هذا ينفع، العلم ينفع. هذا رد وقال له والله هذا يجب عليك. وهكذا يكون يعني موقف العالم من هؤلاء، وخاصة هذه الأشياء لا يوثق بها. من الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويأمره بمثل هذا؟ والله لا يأمر فحشاء، قل إن الله لا يأمر فحشاء. وكل من يدعى أنه أمره بأمر مخالف للسنة معناه أمره بالفحشاء. قل إن الله لا يأمر فحشاء، فإذا أمر صلى الله عليه وسلم بدين زائد فمعناه أمره بالفحشاء، والله لا يأمر بالفحشاء. الدين مكتمل لا يزاد فيه ولا ينقص منه، فإذا يعني اتهم نفسك واتهم رؤياك. وخاصة وخاصة هذه الأشياء تأتي من عباد الزهاد الجهاد ولا تعتمد عليه. فيعني نحن يعني نؤمن بالله ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمن بدينه وشرعه الكامل، ولا نزيد على ذلك شيئا. ومن كان بمثل هذا نقول له كذب. لماذا؟ لأنه لو قال رجل قام الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهذا الحديث ما سمعناه، ماذا نقول؟ نسكت؟ من أخرجه؟ ومسنده؟ هذا سريق الله. فكيف بالمن الآن إذا قال لك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، قول هذا منام. أولا ما تسألك أنت وبينك وبين الكرب، وثانيا يعني هذا منام، والمنام لا يثق به إلى آخره. فتعود بهذا الطريق وتستريح منه، ولا تقر بمثل هذه الأشياء لأنها غرت كثيرا من الناس وضل بها كثير من الجهال.